الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، أي أن حصول الغضب أو وجوده يكون أو إنما يكون عند حصول ما يكرهه العالم في مجلسه، مجلس العلم والتعليم، من سؤال فيما لا يسأل عنه، أو من إخلال بأدب السؤال مثلا، أو نحو ذلك مما يكره فيكون بحصوله حصول الغضب. والغضب في مقام التعليم له مقصد، ألا وهو زجر المخطئ وتنبيه المخل بالمجلس، مجلس العلم، على خطئه أو إخلاله. فالغضب له فائدته وله أثره، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما غضب قط لحق من حقوقه أو لأمور تتعلق بشأنه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان غضبه عندما تنتهك حرمات الله، فلا يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه شيء. فالشاهد أن الغضب في مجلس العلم أو مع المتعلم أو مع المستفتي إذا وجد يراد به الزجر عن ذلك الأمر والتحذير منه والنهي عن فعله. والأمر أيضا كما نبه أهل العلم، وسيأتي مزيد إيضاح له، لا يكون مع كل أحد، لا يكون مع كل أحد، وإنما بحسب المقام وبحسب الحال وما يقتضيه الأمر في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. وقوله في الموعظة والتعليم، الموعظة يراد بالوعظ ذكر الأمر أو النهي مقرونا بالترغيب والترهيب، وبيان الآثار الحميدة للعمل الصالح أو العواقب السيئة للعمل السيء. وتأمل هذه المعاني في موعظة لقمان الحكيم لابنه، إذ قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فحذر ووعظ ببيان العواقب الوخيمة والآثار السيئة التي تترتب على هذا العمل. فالموعظة، فالغضب في الموعظة له أثره عندما يقف الواعظ أو الخطيب في مقام إنذار وتخويف من معاصي وذنوب ونحو ذلك، ويظهر عليه الغضب أو يظهر عليه يظهر عليه الغضب من منكر ما أو عمل مشين أو فعل منكر وجد، فيتكلم وهو غضبان من ذلك المنكر محذرا من ذلك. لا شك أن لذلك أثره البالغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس على صوته و احمر وجهه عليه الصلاة والسلام كأنما هو منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، كأنما هو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا في مقام التعليم وهو مقام آخر، عندما يكون مثلا السائل يخطي في أدب السؤال أو يخطي فيما يسأل عنه، يسأل عما لا يسأل عنه مثلا، أو يقرن أمرا بأمر ليس نظيرا له، فيكون الغضب تحذيرا من مثل هذه الأخطاء أو مثل هذه المسالك. قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. أورد أحاديث، منها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. عادة إذا كان الإمام يطول، عادة إذا كان الإمام يطول الصلاة، فالمتأخر يدرك أو لا يدرك؟ إذا كان من عادة إمام المسجد أنه يطول في الصلاة، فالمتأخر في صلاته يدرك الصلاة أو لا يدركها؟ الغالب أنه يدركها. إذا ما معنى قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان؟ يعني إذا كان يطول معنى ذلك أن التطويل مظنة إدراك الصلاة حتى لو كان الإنسان متأخرا في مجيئه للصلاة. لكن هذا أيضا ينبئ عن أمر قام في نفوس هؤلاء، ألا وهو الحرص على الصلاة من أولها والتبكير والمجيء لها وإدراك تكبيرة الإحرام والحرص على ذلك، لكنه كان يطول الإمام، فبعضهم يتأخر، بعضهم يتأخر من أجل تطويله فيفوته شيء مثلا من الصلاة أو جزء منها. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث ما يفسر قوله لا أكاد أدرك الصلاة، يقول إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول فلان، إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول فلان، أي بسبب تطويله. فبمعنى أنه ينتظر حتى يفرغ مثلا من القراءة، قراءة الركعة الأولى، وعادة تكون القراءة في الركعة الأولى أطول ما تكون في الصلاة، فقد يكون يتأخر إلى أن يقارب الركوع في الركعة الأولى ثم يأتي بسبب التطويل أو ما يحصل من مشقة في التطويل. فقال لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو مسعود الأنصاري، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، أشد غضبا من يومئذ، يعني قام وعظهم وغضب عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا مسعود رضي الله عنه وصف غضب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أشد غضب رآه في موعظة من مواعظ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة الغضب في الموعظة، الغضب في الموعظة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا ووعظهم والغضب يظهر عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال أيها الناس، أيها الناس إنكم منفرون، جاء في بعض الروايات إن منكم منفرين، إنكم منفرون، حذف المتعلق هنا للعلم به، منفرون أي عن الجماعة وعن الصلاة، منفرون عن الجماعة وعن الصلاة مع الجماعة بسبب التطويل. قال إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، وهذه قاعدة في هذا الباب، قال من صلى بالناس فليخفف، أما إن صلى لنفسه فليطول ما شاء. من صلى لنفسه يتنفل أو يصلي مثلا حظه ونصيبه من صلاة الليل ليطول ما شاء، لكن إذا صلى بالناس فليخفف. لماذا؟ لأنه إذا كان قوي البنية، قوي الجسم وصحيح ومعافى، ليس كل من وراءه في الصف مثله، ليس كل من وراءه في الصف مثله، بل متفاوتون. منهم شخص مريض وجاء متحاملا مع مرضه وتعبه ليدرك الصلاة، وهذا له حق. وأيضا فيهم الشخص الضعيف، ضعيف البنية، ضعيف الجسم، إما لكبر سن أو نحو ذلك، أيضا له حق. إذا كان مثلا الإمام لقوة جسمه يتمكن أن يقف مثلا النصف ساعة أو الثلث ساعة، فإن الضعيف لا يتمكن مثله، فله حق عليه. وأيضا فيهم ذا الحاجة، يعني شخص عنده حاجة ملحة يحتاج أن يصلي ويقضي حاجته، فما يؤخر تأخيرا شديدا ربما تفوت فيه حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، يعني الذين وراءه أصناف، منهم المريض ومنهم الضعيف ومنهم ذا الحاجة، وكل واحد من هؤلاء له حق، كل واحد من هؤلاء له حق. هنا يأتي أمر أو مسألة: كيف يكون التخفيف؟ كيف يكون التخفيف؟ وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، كيف يكون التخفيف؟ يعني مثلا هل يقول مثلا الإنسان خفف على المصلين واقرأ في صلاة الفجر والعصر وإنا أعطيناك الكوثر مثلا، من باب التخفيف؟ وربما يستدل بهذا الحديث: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ربما آخر مثلا يقول: لا تقرأ في صلاة الفجر السجدة وهل أتى في يوم الجمعة، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فكيف يكون التخفيف؟ يعني هذه مسألة حقيقة مهمة وجديرة بالعناية، وإلا لو ترك أمر التخفيف أو التطويل لفهوم الناس ما تنضبط المسألة. الآن تجد يعني بعض الأئمة في المساجد يأتي شخص بعد الصلاة ويقول له: ليتك تطول، قراءتك جميلة ونحن نطمئن وإلى آخره، ليتك تطول بالصلاة. وينتهي منه يأتي شخص آخر يقول له: خفف يا أخي، كلنا ما نحتمل الطول هذا، احنا ورانا عمل، احنا كذا إلى آخره. فتجد فيه من يطلب التخفيف ومنهم من يطلب التطويل. فمثل هذه القضية، وتحدث في كثير من المساجد، وأحيانا تحصل خلافات وأحيانا تحصل خصومات إلى آخره، فما الذي يضبط المسألة؟ ما الذي يضبط المسألة في التخفيف؟ الذي أمر بالتخفيف صلوات الله وسلامه عليه هديه هو الهدي، ولن يكون أحد في صلاته ونصحه وحرصه على الناس مثل سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تراعى سنته ويراعى هديه صلى الله عليه وسلم في الإمامة بالمصلين، صلاة الفجر لها قراءتها، صلاة الظهر لها قراءتها، العصر أخف من الظهر، كذلك المغرب والعشاء، جاءت في السنة أحاديث تبين هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة، فيكون الهدي هو الهدي الذي كان عليه والسنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. نأتي في بعض الأحوال الخاصة، مثل أن يلتفت الإمام يسوي الصفوف فيدرك أن أحدهم مثلا مريض أو متعب أو شيء من هذا القبيل فيراعي في حالات معينة، هذا أيضا مطلوب، لكن ما لا تضيع السنة مطلقا. وأيضا لا يكون الإنسان صلاته في ركوعه وسجوده نقرا ويحتج بمثل هذه الأحاديث، هذا غير صحيح. فإذا لابد من التوسط والاعتدال، ولا يكون ذلك إلا بالاتباع والسير على نهج وهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. ثم أورد هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، عن اللقطة عن حكمها، يعني إذا وجد لقطة، واللقطة هي الساقط في الأرض مما لا يعرف صاحبه، وما يوجد في الأرض ويلتقط مما لا يعرف الإنسان صاحبه، فإذا وجد شيئا من هذا القبيل مثلا يجد صرة فيها نقود أو مثلا إسورة من ذهب أو أشياء من هذا القبيل يجده ساقطا في الأرض، فما حكمه؟ فهذا الصحابي رضي الله عنه يسأل عن اللقطة، عن اللقطة ماذا يصنع بها إذا وجدها، هل يتملكها مباشرة أو لا يتملكها أو ماذا يصنع بها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قوله عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها، يعني إذا وجدت مثلا صرة فيها نقود اعرف الصرة، الوكاء هو ما يشد، ما تشد به الصرة من حبل ونحوه، يربط به أعلاها أو فمها تربط به. فيقول عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، وعاءها ومثله العفاص أي الكيس أو الشيء الذي فيه هذه النقود أو الحلي أو نحو ذلك، وعرف أيضا الوكاء الرباط الذي ربطت به، مثل أن يعرف مثلا أن وعاءها من جلد فيه خطوط مثلا كذا، الوكاء الحبل الذي تشد به مثلا لونه أسود، يعرف أوصافها، عدد النقود التي فيها، هل فيها شيء غير النقود، يضبط هذه الأشياء، اعرفها، اعرفها أي بإتقان، اعرف ما لونها ما هيئتها ما صفتها، اعرف ذلك بإتقان. ثم عرفها سنة، أي سنة كاملة، تقول مثلا من فقد يا أخوان صرة فيها نقود، وفي وقت آخر أيضا من فقد، وينبه على الناس إذا أحد فقد صرة فيها نقود موجودة عندي أرسلوا لي صاحبها، ويعرف سنة كاملة، سنة كاملة وهو يعرف بها في المحافل في الاجتماعات، إذا رأوا ناس يقول لهم من فقد صرة فيها نقود أو كذا، أو من فقد حلي، أو من فقد قطعا من الذهب، ثم يكون قد عرف هذا الذي التقطها الوكاء والعفاص، هذه أشياء مهمة، لأن إذا جاء شخص وقال أنا فقدت، يقول له ماذا فقدت؟ صف لي إياه، صف لي الذي فقدت، فيقول وعاء في كذا مربوط بكذا لونه كذا، إذا كان مطابقا الوصف الذي يعرفه يقول ها هي موجودة عندي، ويؤديها لصاحبها، إذا أعطاه أوصافا بعيدة قالت ليست لك التي عندي. هذا القصد من هذه المعرفة في قوله اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، أي سنة كاملة تعرف بها. أيضا بعد التعريف بالسنة الكاملة قال استمتع بها، استمتع بها يعني تستفيد منها وتتمولها وتنتفع بها، وأيضا هذا مقيد، فإن جاء ربها فأدها إليه، يعني تستمتع بها بهذا القيد، أن إن جاء، إن قدر أن جاء صاحبها فتؤديها إليه، وإن كانت نفذت أو شيء من هذا تعوضه عنها بمثلها أو نحو ذلك. قال عرفها سنة. هذا الحكم الذي في هذا الحديث يتناول جميع البلدان إلا الحرمين، يتناول جميع البلدان إلا الحرمين، مكة والمدينة، فحكمهما آخر في اللقطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بمكة: لا تلتقط ساقطتها، وفي بعض الروايات لقطتها، إلا لمنشد، إلا لمنشد. والمراد بمنشد أي معرف إلى الأبد، دائما يعرف، ليس لمدة سنة، إلا لمنشد أي لمعرف بها تعريفا مستمرا دائما. وليس له أن يأخذها مثلا ويبني بها مسجدا. بعض الناس يقول أنا أعمل بها خير لصاحبها، يبني بها مسجدا أو يعطيها فقراء أو نحو ذلك عن صاحبها، ليس له ذلك. إما أن يتركها مكانها لعل صاحبها يأتي إليها، أو يأخذها بالتعريف بها الدائم المستمر، أو أنه، وهذا وجد في مثل زماننا هذا، يؤدى إلى قسم يقال له الأمانات، تحفظ مثل هذه الأشياء، وعادة من يفقد شيئا يذهب إلى الأمانات فيقول فقدت كذا وكذا. فبمثل وجود هذه الجهة، الذي يجد اللقطة يسلمها الأمانات، والذي يفقد اللقطة يذهب أيضا إلى الأمانات. فهذه أيضا فيها فائدة عظيمة في هذا الباب. فهو إما أن يتركها مكانها لعل صاحبها يحضر إلى المكان ويأخذها، أو يأخذها بنية التعريف الدائم بها، أو الخيار الثالث الذي هو الآن موجود، يسلمها إلى الأمانات ولعل صاحبها يهتدي إليها عند هذه الجهة المسؤولة عن الأمانات أو المفقودات. فهذا فيما يتعلق بمكة. والمدينة قال عليه الصلاة والسلام: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. فالمدينة الحكم فيها مثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مكة. قال الرجل: فضالة الإبل، يعني لو وجدت إبل واحد منها أو أكثر ضالة لا يعرف صاحبها، يعني هل أخذها بهذا القصد وأعرف بها سنة؟ هل حكمها حكم مثلا كيس النقود الذي أجده؟ قال: فضالة الإبل، والقوم يعرفون وضع الإبل وكيف حياتها وكيف أمورها، ضالة الإبل وضعها مختلف ولا يخاف عليها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، قال: فضالة الإبل، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمرت وجنته، أو قال احمر وجهه. الوجنة أعلى الخد، هذه يقال لها الوجنة، فاحمرت وجنته أي أعلى الخد، يعني احمر من غضبه عليه الصلاة والسلام. يعني كيف يسأل عن الإبل والإبل يعرفون وضعها، يعرف أنها ليس عليها خوف، تعرف مكان الماء وتذهب ترد وتمشي في المرعى وتأكل حاجتها، ولا يخشى عليها من ذئب ونحوه، لا يخشى عليها منه، فتبقى في ترعى وتشرب ولا يخشى عليها من ذلك حتى يأتي صاحبها ويجدها. فقال السائل: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنته، أو قال احمر وجهه، فقال: ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها أي أجوافها. أيضا الإبل تأكل كمية من الطعام وتستجر الطعام وتمضغ وتبتلعه مرة أخرى وتنتفع به، فهي سقاؤها معها في أجوافها، وأيضا حذاؤها معها الذي هو خفها معها، فهي تتحرك وتنتقل سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر. إذن وضعها مختلف ولا يسأل عنها. شخص يقول: أنا وجدت ناقة ضالة، الناقة وضعها مختلف، الناقة تأكل وتعرف المرعى وتعرف مورد الماء، وحذاؤها معها، خفها في رجلها، وتتحرك ولا يخاف عليها. فقال فذرها حتى يلقاها ربها أي صاحبها ومالكها، حتى يلقاها ربها أي صاحبها ومالكها. قال الرجل فظلت الغنم، فظلت الغنم. أيضا استمر في الأسئلة تفقها وتعلما، وأدرك أنه أخطأ فيما يتعلق بالناقة. لاحظ أنه لم يتوقف عن أسئلة عن أنواع الضالات، لكنه أدرك أن الناقة كان لا ينبغي السؤال عنها، ووضعها معروف مثل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال فظلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. ظلت الغنم إذا كانت الضالة من الغنم فإما لك أو لأخيك، غيرها يجدها ويأخذها، أو للذئب، إن تركتموها أكلها الذئب لأنها ضعيفة وليست مثل الناقة، ليست مثل الناقة. فقال لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، أشياء كرهها. كره عليه الصلاة والسلام أن يسأل أو أن تكون الأسئلة عن تلك الأشياء، كره ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما أكثر عليه غضب، فلما أكثر عليه غضب صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، الغضب إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أشياء كرهها وأكثر عليه غضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال سلوني عما شئتم، سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، أبوك حذافة. وسؤاله عن أبيه لأنه وجد في في في في, في الجاهلية وما قبل الإسلام بعض التشكيكات في الأنساب وفي نحوها، فقد يكون السؤال لأجل ذلك أو دفع شيء من ذلك. فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر، قال ابن حجر اسمه سعد، فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما في وجهه أي من غضب صلوات الله وسلامه عليه، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وجاء الحديث من رواية أخرى أو من حديث أنس، وأيضا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وفيه أن عمر رضي الله عنه جفى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال أهل العلم ما يمنع أن يكون عمر قال هذا وأيضا قال نتوب إلى الله، ويكون أبو موسى روى ما سمع، وأيضا أنس روى ما سمع من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله في هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي موسى وحديث زيد وحديث أبي مسعود، هذه الأحاديث كلها في ما بوب له المصنف رحمه الله الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري نبه على أمر يناسب أيضا التنبيه عليه، قال فيه رحمه الله تعالى وليس ذلك لازما في حق كل أحد، وليس ذلك لازما في حق كل أحد، بل تختلف باختلاف أحوال المتعلمين، تختلف باختلاف أحوال المتعلمين. وهذا الذي أشار إليه ابن حجر رضي الله عنه أيضا نلاحظه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تجد مثلا بعض الأعراب أو بعض الجفاة تبدر منهم كلمات أو فيقابلهم بالحلم ولا يظهر عليه غضب، مع أن أمور تغضب والصحابة يغضبون من حوله عليه الصلاة والسلام، لكن يتعامل معهم بالحلم. إذن مراعاة أحوال المتعلمين في هذا المقام مهم. فإذا كان مثلا العالم حوله طلاب يدركون قيمة العلم ومكانة العلم ومكانة العالم وارتبطوا بالعلم فيغضب، الغضب في مع مثلهم له أثره وله نفعه. لكن لو كان إنسان مبتدئ أو ما أدرك العلم ولا أدرك قيمته، ربما إذا غضب عليه ترك العلم جملة وتفصيلا وابتعد عنه وعن أهله، فمثله يحتاج أن يترفق به ويحلم معه ويتلطف به ويحتمل خطأه إذا أخطأ ويوجه برفق وبلطف. فمراعاة أحوال المتعلمين في هذا المقام مطلوب، كما نبه على ذلكم أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. الإعادة ثلاثا يعني تكرار الجملة أو الكلمة ثلاث مرات، القصد منه حتى يفهم، حتى يضبطه السامع، حتى يتقنه، لأن ليس كل سامع يتقن ضبط الحديث من مرة واحدة. فإذا احتاج المقام أن يعيد الحديث مرة أو يعيده مرتين أو يعيده ثلاثا من أجل أن يفهم، فهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا نذكر جميعا أنه مر معنا في أوائل كتاب العلم، أوائل كتاب العلم من صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا، قالها مرتين أو ثلاثا. فتكرار الكلمة مرتين أو ثلاث مرات من أجل أن تفهم كان ذلك من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله عقد ذلكم لبيان هذا الأمر، قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. أورد تحته حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه. هذا هو الغرض من الإعادة، هذا هو الغرض من الإعادة، الإعادة ثلاثا أي من أجل أن تفهم. إذا فهمت مرتين يكتفى بذلك، إن كان الأمر يحتاج يكررها ثلاث مرات حتى تفهم. وأحيانا الفهم، أحيانا الفهم يعني إدراك الملقي حال المتلقي هل فهم أو لا، قد يكون بالطلب، بأن يطلب يعني تفهيمه الكلام الذي قاله له، مثل أن يسأله سؤالا أو نحو ذلك فيقول: لم أفهم الجواب، فيعيده له حتى يفهم، قد يكون بالطلب. وأحيانا يظهر على وجه عدم الفهم، أحيانا يظهر على وجه عدم الفهم، ومن له ممارسة بالتعليم قد يدرك ذلك، يعني يقول كلاما ثم يظهر على وجه أو عدد من وجوه من أمامه أن المعلومة استعصت عليهم وأنها لم تصل، وأنها لم تصل، فقد يظهر ذلك فيعيد الجملة ثانية أو يعيد المعنى مرة ثانية حتى يفهم، لأن مقصود الخطاب أن يفهم وأن يعقل. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إعادة الحديث ثلاثا ليفهم. قال: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. إذا أتى قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا، هناك يعيد الكلام من أجل أن يفهم. فالسلام ثلاثا لماذا؟ يعني في أول الحديث إعادة الحديث من أجل أن يفهم، لكن إعادة السلام ثلاثا من أجل ماذا؟ قيل يفعل ذلك إن خشي أن المسلم عليه لم يسمع، يكون مثلا بعيدا عنه أو منشغلا بحديث. هذا يحصل أحيانا، تسلم على شخص ويكون منشغلا بحديث مع آخر، أو أيضا منشغل بمشكلة أهمته، تراه ينظر إليك وهو ليس معك، من مشكلة أهمته، فقد تسلم عليه ولا ينتبه، لا ينتبه لك. ومن ذلكم أو قريبا منه ما جاء في المسند للإمام أحمد أن عمر مر بعثمان فسلم ولم يرد عليه، فشكاه إلى أبي بكر، قال: أرأيت ماذا صنع أخي؟ سلمت عليه فالتقي به، قال: والله ما رأيته أو ما علمت به. قال: ما الذي أشغلك؟ قال: أفكر في نجاة الأمر، في نجاة الأمر، بماذا ننجو؟ مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وذهنه مشغول بما تكون به نجاة الأمر، ولم يشعر بإلقاء عمر السلام عليه. فأحيانا يكون السلام لأنك شعرت أنه ما انتبه لك، إما مشغول بأمر أو مشغول بحديث مع آخر أو ملتفت إلى جهة أخرى، فيحتاج المقام أن تعيد عليه السلام. إذن هناك إعادة الكلام ليفهم، وهنا إعادة السلام ليسمع، إن كان ظننت أنه مثلا لم يسمع السلام الذي ألقيته عليه. هذا احتمال. احتمال آخر أشار إليه العلم، أشار إليه أهل العلم، وهو أن يكون السلام سلام استئذان، أن يكون السلام سلام استئذان، مثل تطرق على شخص بيته تستأذن وتسلم بصوت السلام عليكم، فيكون هذا السلام سلام استئذان، فلا تزيد عن ثلاث، لأنه الاستئذان ثلاثا، فتسلم ثلاثا، تطرق الباب تقول السلام عليكم، ثم تنتظر وتطرق الباب وتقول السلام عليكم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. تعليم الرجل أمته وأهله، هذا باب عظيم جدا عقده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، لأنه قد يغفل عنه، قد يغفل عنه ولا يعتنى به، وقل من يوفق للعناية به. تعليم الأهل وتعليم الولد، فسواء من المعلم أو المتعلم، المعلم فيما يعلمه والمتعلم فيما يتعلمه ويتلقاه، فهذا باب عظيم جدا، أن من يوفقه الله للعلم ينبغي عليه أن يحرص على أهله ومن تحته تعليما وتفقيها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا هذا جانب مهم في باب العلم والتعليم، أن يعلم أهله، يعلم أهله، يعلم زوجه، يعلم ولده، يعلم أمته إذا كان تحته أمه يعلمها. فهذا من الأمور التي ينبغي العناية بها في باب العلم. قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، أي يؤتى كل واحد منهم أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤتى أجره مرتين، مثل ما جاء في القرآن: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فيؤتى أجره مرتين، مرة لإيمانه بنبيه ومرة لإيمانه بنبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعلنا نذكر في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كتبه إلى هرقل ملك الروم، قال: يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. مرة معنا الحديث في بدء الوحي: يؤتك أجرك مرتين. فرجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يؤتى أجره مرتين. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، إذا أدى حق الله وحق مواليه، فيؤتى أجره مرتين: مرة لقيامه بحق الله سبحانه وتعالى، ومرة لقيامه بحق مواليه. والمراد بقيامه بحق مواليه أي المنافع التي يحتاجونه فيها، والمصالح والأعمال فيقوم بها ويوفيها ولا ينقص منها شيئا. فإذا كان كذلك يؤتى أجره مرتين. ورجل، وهذا موضع الشاهد للترجمة، كانت عنده أمة، كانت عنده أمة يطأها لأنها ملك يمين، فكانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. أدبها فأحسن تأديبها أي أدبها بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة، علمها الأدب وعلمها الخلق وعلمها حسن التعامل، علمها الرفق، أدبها فأحسن تأديبها، وأيضا علمها فأحسن تعليمها، علمها دينها، عبادتها لربها، ما يجب عليها أن تتجنبه من الأمور التي تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى. فجمع لها بين الأدب والعلم، جمع لها بين الأدب والعلم، أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، هذا له أجر التأديب والتعليم. ثم أعتقها فتزوجها، ثم اعتقها فتزوجها، فيكون له الأجر مرتين لإحسانه إليها تأديبا وتعليما، ثم عتقه لها، عتقه لها وتزوجها، فيؤتى أجره مرتين. قال: فله أجران، قال: فله أجران. ومع أنه داخل في قول ثلاثة لهم أجران، إلا أنه أعاد لربما طول الفصل مثلا، أو لأن ذكرت أشياء تتعلق بهذا الثالث، قال: أدبها وعلمها واعتقها وتزوجها، عددت عدة أمور، فقال: فله أجران، فله أجران. فإذا هؤلاء ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، والحديث ليس حاصرا لمن يؤتى أجره مرتين، ليس هذا على سبيل الحصر، بل جاءت أشياء عديدة وأعمال عديدة فيها ذكر الأجر مرتين. وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى ما ورد في هذا الباب من آيات وأحاديث في كتاب مطبوع وجميل في بابه بعنوان مطلع البحرين في من يؤتى أجره مرتين، مطلع البحرين في من يؤتى أجره مرتين. ولما فرغ من جمع الأحاديث الواردة في الباب نظم أبياتا نظم أبياتا جمعت مضمون تلك الأحاديث وأوردها في آخر كتابه مطلع البحرين في من يؤتى أجره مرتين. الشاهد من هذا الحديث لترجمة تعليم الرجل أمته وأهله هو قوله: ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. إذن الحديث فيها التنصيص على الأمة وليس فيه ذكر الأهل، ليس فيه ذكر الأهل، وإنما فيه التنصيص على الأمة، تأديب الأمة وتعليمها. فما وجه الدلالة على الأمة؟ قال أهل العلم: باب أولى، الأهل من باب أولى، من باب أولى أن يعنى بهم تأديبا وتعليما. إذا كان يؤجر في تعليمه للأمة فلأن يؤجر في تعليمه لأهله، وهم أحق وأولى بالتعليم، وأنذر عشيرتك الأقربين، ويخصون بالموعظة والتعليم، فهم من باب أولى. فإذا الحديث نص في الأمة والأهل بالقياس لأنهم من باب أولى وأحرى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. القرط بإسكان الراء. قال رحمه الله تعالى: باب عظة النساء وتعليمهن. عظة النساء وتعليمهن، هذا تعميم بعد تخصيص، هذا الباب تعميم بعد تخصيص. الباب الذي قبله في النساء لكنه خاص في الأمة والأهل، خاصا في الأمة والأهل، وهذا الباب عام في وعظ النساء عموما وتعليمهن، أي أن مجتمع النساء بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى أن تسمع المرأة الموعظة، وأن تسمع أيضا العلم حتى تتفقه في دينها، وأيضا حتى تنزجر وتردع عن الآثام والمحرمات. وكان الأمر في هدي في في في في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج أن يأتي إلى مكان النساء حتى يسمعنا الموعظة، حتى يسمعنا الموعظة. لكن في زماننا هذا تيسرت الوسائل، وسائل نقل الصوت مثل المكبرات والأجهزة الحديثة، فأصبح من المتيسر أن يجتمع النساء في مكان ما وتصل إليهن الموعظة عبر تلك الأجهزة، حتى أن العالم أو الواعظ يكون في بيته ويعظهن وتصل إليهن الموعظة في الوقت نفسه، وهن مجتمعات في في في بيت أو في مسجد أو في معهد أو نحو ذلك. فالنساء يحتجن إلى ذلك حاجة ماسة، يحتجن إلى الوعظ، ويحتجن أيضا إلى التعليم. قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. ونبه هنا تنبيها من باب الإشارة فقط، الزبيدي رحمه الله لما ذكر طريقته في الاختصار قال إنه في الغالب التزم الألفاظ التي في الصحيح. قال: إذا قال عن فلان يقول مثله، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله، إذا قال يقول النبي اتبعه في جميع ذلك، اتبعه في جميع ذلك. فهنا قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، خرج ومعه بلال، فظن عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء، أنه لم يسمع النساء، أي أن موعظته لم تبلغ النساء ولم يصل صوته إلى النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة. لاحظ الترجمة موعظة وتعليم، والحديث أيضا فيه موعظة وتعليم، الحديث فيه موعظة وتعليم. أما الموعظة فأجملت في هذا الحديث، قال فوعظهن، وجاء في بعض الأحاديث التصريح بما أجمل هنا أنه قال إني أريتكن أكثر أهل النار، إني أريتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. هذا وعظ وتخويف وزجر من هذه الأعمال والذنوب التي هي سبب لدخول النار، فوعظ قال إني أريتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فهذا الوعظ. والتعليم أمرهن بالصدقة، يعني ذكر لهن الصدقة وفضل الصدقة وما يترتب عليها من آثار وثمار، فإذا كانت تلك الذنوب من موجبات أو أسباب دخول النار فإن الصدقة من أسباب النجاة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. والصدقة تعالج في المتصدق أمور كثيرة، ليست هي يعني مجرد مالا يدفعه، بل تعالج فيه أمورا كثيرة وتزكي صاحبها، ونفعها وآثارها عظيمة جدا. فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط، تلقي القرط، والقرط هو الحلقة مستديرة تعلق في شحمة الأذن حليا وزينة للمرأة، تكون في شحمة الأذن، والخاتم، قالت تلقي القرط والخاتم، يعني هذا في سرعة الاستجابة، استجابة هؤلاء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن لدعوة النبي وحثه. فكانت تلقي القرط، أي تنزع قرطها من أذنها وزينتها وجمالها، تنزع من أذنها وتخلع الخاتم من أصبعها وتلقيه. وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يعني جعل طرف ثوبه يلقى فيه هذه الأشياء، فلم يكن يأخذ منهن ما يقدمنه يدا بيد، وإنما من أرادت أن تتصدق تلقي ما أرادت أن تصدق به في طرف ثوب بلال رضي الله عنه أرضاه. إذن هذه الترجمة تتعلق بموعظة النساء وتعليمهن، وأن هذا أمر مطلوب، وأن المجتمع النسائي يحتاج إلى ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن تعليم النساء بدون اختلاط، بدون اختلاط، لا تكون النساء والرجال في مقاعد واحدة وجنبا إلى جنب يتعلمن ويتفقهن، إلى جنبها الرجل أو الشابة إلى جنبها الشابة، هذا ليس من دين الله وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل في الصلاة في المسجد، ليس في مجلس التعليم، في الصلاة في المسجد قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فانظر التباعد المطلوب في الصلاة. لماذا؟ لأن المرأة فتنة حتى لو كان في صلاة، فكيف لو كان مجلس تعليم؟ لو كان في صلاة فتنة. ومن القصص العجيبة في هذا الباب قصة قتيلة رضي الله عنها، في قصة إسلامها، وسبقا أشرت إلى القصة وهي طويلة. تذكر أنها لما جاءت المسجد النبوي وصلت الفجر، وقت صلاة الفجر، ودخلت ولا تعرف شيء، لكنها جاءت تبحث عن الإسلام وراغبة فيه، فدخلت المسجد النبوي، دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الفجر، وجدت الناس صفوف، فصفت بجنب الرجال وهي لا تدري عن شيء، فصفت بجنب الرجال، لامس عضدها وكتفها الرجل الذي بجنبها، فأحس بالليونة وأن ليس هذا جسم رجل الذي لامس جسم آخر. فقال لها: أنت رجل ولا امرأة؟ قالت: امرأة. قال: لقد كدت أن تفتنينني. هكذا قال: قال لقد كدت أن تفتنينني. انظر، في صلاة الفجر وفي المسجد النبوي وخلف الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابي، كل هذه الأمور انتبه لها، ويقول لها: قد كدت أن تفتنينني. المرأة فتنة حتى لو كان في صلاة. هذا صحابي وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي بهم صلاة الفجر والصحابة معه في المسجد، وهذا صحابي، ويقول هذه الجملة، يقول لها: لقد كدت أن تفتنينني. إذا كان هذا يقوله الصحابي وفي الصلاة وفي المسجد وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الأمر؟ ولاحظ أيضا في ظلمة، كيف لو تكون الملامسة للرجل والملاصقة لها في النور ومتزينة ومتعطرة ومتجملة، ويلامس كتفها أو جسمها، وربما في بعض المجالس يقال لها مجالس تعليم الفخذ يلتصق بالفخذ، ويكون أيضا الفخذ جزء منه مكشوف. هذه هي الفتنة، وهذا هو الشر، وهذا هو البلاء، وهذا هو الوباء. والدين الإسلامي ليس في هذه الأشياء ولا تنسب إليه. فوعظهن، أي أن النساء لهن مكان في صلاة الفجر وفي صلاة عليه الصلاة والسلام، ينتظر حتى ينصرف النساء، ما يخرج الرجال والنساء جميعا وهم في صلاة وفي في في في في مسجد في مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا من فوائد هذا الحديث أن موعظة النساء تكون في مكانهن، لأن قال: فظن أنه لم يسمع النساء. لو كنا مختلطات مع الرجال الكل يسمع على حد سواء، الرجل والمرأة، لكن ظن أنهن لم يسمع، إذن هن في مكان آخر منعزلات عن الرجال، لسنا مع الرجال، فظن أنه لم يسمع النساء، إذن احتاج المقام أن يذهب إليهن عليه الصلاة والسلام. وفي زماننا هذا تيسر الأمر، تيسر الأمر، أصبحت وسائل تساعد أن الصوت يصل والفائدة تحصل، ويؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى الشر والفتنة، وتتحقق مقاصد الشريعة. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: أيها أفضل في لقطة الحرم، أن يتركها أو يعرفها أو يأخذها إلى الأمانات؟ تعريف اللقطة إذا كان يتمكن من ذلك حفظا لها وحرصا على إيصالها لصاحبها، لأن الوضع في الحرمين يختلف عن البلدان الأخرى، لأن قد يكون الذي ضاعت منه اللقطة حج مثلا هذه السنة ولا يتمكن أن يحج إلا بعد 30 سنة. ما ليس الحج أمرا أو الاعتمار أمرا متهيئ، فقد يتيسر له الحج بعد 30 سنة، ثم يأتي ويقول: أنا حججت قبل 30 سنة وفقدت كيت وكيت. فهذا مستمر في التعريف إلى أن يتيسر مجيء صاحبها، أو أيضا من مجيء من كلفه صاحبها بالبحث عن حاجته. فإذا كان يتيسر له هذا التعريف ويحتمل هذا الأمر من باب الإحسان، فهذا باب خير وحفظ لأموال الناس وحقوقهم، إذا كان يحتمل ذلك إحسانا للناس ورغبة في أداء الحقوق لأهلها. وإلا يؤدي الأمانات، والأمانات أصبحت تحقق في هذا الباب فائدة عظيمة، لأن تعارف الناس على أن من وجد مفقودا سلمه لهم، ومن فقد شيئا بحث عنه عندهم، وإذا قال قائل فقدت كذا غالبا يقال لا اذهب للأمانات لعلك تجده عندهم، فأصبحت جهة واحدة تجمع الطرفين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وما حكم اللقطة التي يغلب على الظن أن صاحبها لن يعود للبحث عنها إذا كان المبلغ زهيد؟ العلماء قالوا الأشياء الزهيدة مثل الريال والريالين والشيء الذي يعني صاحبه لا يتعلق به ولا يبحث عنه، قالوا مثل هذا يتصدق به عن صاحبه. إذا وجد الإنسان ريالين أو أشياء زهيدة ويعلم أن صاحبها لن يبحث عنها، وربما أنه أيضا لا غير قضية أنه لا يبحث عنها، قد لا يفقدها أصلا، وإذا فقدها وقيل له هذه مثلا 5 لك، يقول أنا فقدت 5 لكن ما لن أخذ هذه، ما أظن، أخشى أنها ليست لي مثلا. فمثل هذه الأشياء الزهيدة يتصدق بها عن صاحبها، هكذا ذكر أهل العلم. نعم. السلام عليكم. يقول: هل الخادمة ينطبق عليها ما ينطبق على الأمة؟ نعم، من حيث التعليم والوعظ لا شك أنه مطلوب تعليم الخادمة وتأديبها، وإذا وفق من عنده خادمة إلى تعليمها وتأديبها بآداب الإسلام. طبعا الوضع في الخادمة يختلف عن ملك اليمين، الخادمة ملك اليمين محرم ويخاطبها ويجالسها ويختلي بها إلى آخره، أما الخادمة لا، وضعها مختلف، لكن يعلمها عن طريق أهله وعن طريق توفير مثلا الأشرطة أو الكتب التي تفيدها علما وأدبا وخلقا، يوفر ذلك، وعن طريق أهله يحرص على أن يصل العلم والفائدة إلى الخادمة. وبعض الخادمات رجعنا من بعض البيوت دعاة إلى الله في بلدانهن، بعض الخادمات رجعنا إلى بلدانهن دعاة إلى الله، اعتني بهن عناية دقيقة واعتني بهن من حيث التعليم ومن حيث التأديب ومن حيث المعاملة الطيبة، اعتني بهن عناية عظيمة جدا في بعض البيوتات، فحصل في ذلك خير عظيم جدا، من حيث أن أولا أدب الخادمة وتعلمها ينعكس على البيت نفسه وعلى أهل البيت وعلى الأولاد والصغار الذين في البيت، ثم فيما بعد أيضا المكان الذي ستذهب إليه سينفع الله سبحانه وتعالى بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعرف اللقطة في المساجد والمدارس والأماكن العامة؟ في التجمعات، تعرف في التجمعات والمساجد، ليست موضعا لهذا الأمر أو السؤال عن الضالة والبحث عن الضالة، ليست مكانا لذلك، لكنه يعرف بها في التجمعات ولقاءاته بالناس، يقول: وجدت كذا، إن وجدتم صاحبه أو نحو ذلك فأبلغوني أو أرسلوه إلي إلى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أفلح في إصلاح أولادي بارك الله فيكم؟ أصلح الله أولادنا أجمعين وهداهم إليه صراطا مستقيما. إصلاح الأولاد ولا سيما في هذا الزمن، زمن كثرت فيه الفتن، مثل ما قال أحد كبار السن في أثناء حديث عن هذا الموضوع، قال: أولادنا رأوا أشياء ما رأيناها، أولادنا رأوا أشياء ما رأيناها. ففعلا الأولاد يعني وقفوا على في هذه الحياة على أمور وأبواب تفتح لهم الشر، تفتح لهم الفساد، توقعهم في منزلقات وفي انحرافات، فيحتاج الأبناء والأولاد والبنات إلى رعاية دقيقة وإلى تفطن وإلى مسايسة، وقبل ذلك كله وأثناءه وبعده إقبال على الله بصدق وإلحاح عليه أن يهديهم، أن يصلحهم، أن يجنبهم الفتن، أن يحفظهم، ودعوة الوالد لولده مستجابة، فيلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويعتني بأولاده توعظا وتذكيرا، ويا بني ويا بني، وبالدعوة بالحسنى والترفق، يجمع بين الدعاء والدعوة، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما تقول النساء إن نظرهن للرجال ليس كنظر الرجال للنساء، ويستدللن بحديث رؤية عائشة رضي الله تعالى عنها لرجال من الحبشة يلعبون، فكيف الجمع بين ذلك وبين حديث ابن أم مكتوم الذي جاء فيه أعمياوين؟ في القرآن في سورة النور قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم أتبعه بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهو مطلوب من الرجال والنساء على حد سواء، مطلوب من المرأة أن تغض بصرها، ومطلوب من الرجل أن يغض بصره. فالأمر مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء على حد سواء. لكن الأمر الذي العارض أو الأمر الذي لا يكون مقصودا أو نحو ذلك، هذا لا حرج عليها فيه. لكن كونها تنظر الرجال حتى من خلال الوسائل والآلات الموجودة، هذا باب فتنة على المرأة، ولا سيما الشابة، فهذا باب فتنة. فعلى المرأة أن تتجنب ذلك وتحرص على البعد عن النظر إلى الرجال، عملا بقول الله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسن لمن جاء للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للصلاة في مسجد قباء؟ من وصل المدينة بنية الصلاة في المسجد النبوي يؤجر على ذلك وعلى هذه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فتكون نيته أصالة في المجيء إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي. فإذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي فإنه يعمل بالحديث الآخر: من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، فيتطهر في الفندق أو الشقة أو المكان الذي يسكن فيه في المدينة، ويذهب إلى مسجد قباء ليفوز بهذا الأجر. لا يرحل من بلده بنية مسجد قباء، وإنما يرحل من بلده بنية الصلاة في المسجد النبوي، لأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا وصل المدينة وصلى في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، انطبق عليه العمل بالحديث الآخر: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم لبس الدبلة التي تلبس عند الزواج. هذه تسمى دبلة الخطوبة، والغالب الله تعالى أعلم أنها شيء من التشبه، وهذا نبه عليه أهل العلم أن وقت الخطوبة تلبسه ويلبسها، يعني هي تحضر خاتما وهو يحضر خاتما من نوع معين، فتلبسه الخاتم ويلبسها، وأصبحت الخطوبة متعلقة بذلك الخاتم. ولهذا إذا أراد أن يهددها بطلاق أو نحوه يمسك الخاتم الذي في يده مشيرا بأنه سيخلع الخاتم، لأن أصبحت هي الخاتم هو رمز الخطوبة. هذا لا وجود له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أشياء أخذت من غير المسلمين، حتى إن الأصبع الذي توضع فيه الدبلة نفسه في تشبه في النصارى، والنصارى عندما يضعون الخاتم يقول: باسم الأب وباسم القدس وباسم الأم وباسم روح القدس، ثم يضعه في أصبع معين، وشابهوهم في وضعه في نفس الأصبع الذي يضعونه فيه. فمثل هذا العمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح. وفي التحذير من التشبه أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن يرفض تزويج ابنته من أجل أن تكمل دراستها؟ رفض تزويج البنت من أجل إكمال الدراسة، وبعضهم يزيد على ذلك من أجل أن تعمل وينتفع بمرتبها إذا عملت، هذا من العضل لها، لأن إذا جاءها الكفء الكريم عليه أن يزوجها وأن لا يؤخرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالمرأة إذا جاء نصيبها أو جاء الكفء الكريم على والدها أن يبادر بتزويجها. لا مانع مثلا أن يقول: نرغب أن تواصل دراستها أو تكمل دراستها أو يتفاهم مع الزوج حول هذه القضية. أما أن يجعل البنت تتعطل عن الزواج وتتأخر، ربما يكون هذا هو نصيبها ولا يتهيأ لها بعد ذلك الكفء الكريم. وكم من بنت أصبحت ساخطة أشد السخط على والدها لأنه أضر بها إضرارا عظيما في الحياة التي كانت ترغب أن تعيشها أو الكفء الكريم الذي كانت ترغب أن ترتبط به. فلا يجوز له ذلك، بل إن كان قد جاء الكفء الذي رضي دينه وخلقه وقبلته البنت فليزوجها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.